عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا، واجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم في هذه الايام الفاضله والفضيله، اللهم يسر فيها لنا امورنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واغفر زلتنا، واغفر زلتنا، واغفر حوبتنا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اطرد عن مجتمعاتنا وأوطاننا شياطين الإنس والجن، واطرد عن أبنائنا وبناتنا وشبابنا وفتياتنا شياطين الإنس والجن، وأقمهم على طريقك يا رب العالمين. وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، نعم الله على العبد لا تعد ولا تحصى. والعبد يظن أنه مجرد أن يخرج من ماله بضع دريهمات أنه أدى الشكر الذي عليه، لكن العبد من الواجب يتفكر في نعم الله، فالتفكر في نعم الله يشجعه على دوام الشكر. ودوام الشكر هو عبارة أو يعني عنوان للإيمان الصادق، لأن الإنسان يعني الله عز وجل هو إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما شكورا، يعني سبحان الله، الله وضح النجدين، وضح الطريقين، سبحان الله، إما شاكرا وإما كفورا. ما قال رب العباد إما شاكرا وإما كافرا، لا، الشاكر دي على وزن فاعل، يعني مرة، يعني يشكر مرة، ومهما يشكر فهو كافر لنعمة واحدة أو لجزء من نعم، سبحان الله. وإما كفورا، فالكفر بنعم الله يصير صيغة مبالغة، صيغة صعول، هذه صيغة مبالغة، نسأل الله السلامة. فالعبد الواجب يكون يعني اللهم اجعلني لك شكارا، هكذا شكارا اي كثير الشكر، عواد الى الشكر، زي نجار كثير النجاره، حداد كثير الحداده، سبحان الله، هكذا شكار يعني كثير الشكر، مش شاكر مره واحده، لا، انا اشكر مره واحده ثم ولئن شكرتم لازيدنكم. والنعم تقيد بقيد الشكر، قيدوا النعم بقيد الشكر. والانسان لما ينظر مثلا في في فيما انعم الله عليه، تجد ان بعض ربنا عافي المبتلى اللي بيتعاطوا مسكرات او مخدرات، ربنا يشفي كل مريض في في في في في تفكيره وفي تصرفاته وفي سلوكه ثم في جسده. الله عز وجل وضع سبحان الله يضع لنا الابتلاء، ولكن قبل الابتلاء وبعد الابتلاء فيه اللطف، فيه الرحمه، سبحان الله العظيم. فالانسان في الحياه يصاب بألم، ألم حد أن فيه ارتفاع درجة حرارة، عملية جراحية معينة، فيه سبحان الله العظيم فيه مادة في الدماغ يعني تخرج من بوابات تسمى بوابات الألم. هذه البوابات موجودة على مجرى الجهاز العصبي، سبحان الله العظيم، فتمنع ورود الألم إلى الدماغ، لأن لما الألم يصل إلى الدماغ هذا أشد أنواع الألم، سبحان الله. والبوابات دي تتحكم سبحان الله في العوامل السيكولوجية النفسية اللي عند الإنسان، سبحان الله العظيم. يعني مثال، لو أنا عشت في الحياة 60 سنة أو أكثر، فيه صور في الحياة التي مرت تختزنها ذاكرتي، عبارة عن كام معلومة؟ أكثر من 60 مليار معلومة، تخيل. يعني الهارد ديسك الالهي هذا الذي خلقه الله يختلف عن ما صنع الانسان. وبعدين سبحان الله الحاسب الالي هذا اغبى الاغبياء، لان انت لو تعطيه معلومه معينه غير مشكله ما يعرف تصير طلع لك اي معلومات. يعني مثلا اضرب لك مثال بسيط، والله اريد ان اعرف مثلا معلومه عن عن مدينة مثلا حمص مثلا في الشام في سوريا، فلعز معلومة عن الحمص هو هكذا. لكن العقل الإنساني يترجم ويعمل ترميز ويعمل سبحان الله تقطيع للمعلومات ويدخل على المعلومة تاخذها كما هي. فسبحان الذاكرة هذه آية كبيرة من فضل الله سبحانه. وشوف لو أنت إن كان العمر مر عليك ولم تحفظ القرآن، عوض هذا في ولدك هتكسب فوائد ثلاثة. تحفظ الولد والبنت من كل مكروه، أفضل شيء تتركه له أن يحفظ القرآن، واظب على كده. في ناس حريصة أن الولد يروح الفريق يلعب كرة، خير وبرك مش مشكلة، العقل السليم جسم السليم. في آخر يعلم ابنه شيء معين من الهوايات، شيء جميل. ولكن أفضل ما تعطيه الولد محفظ القرآن. لو ولد حفظ القرآن يحصل ثلاث فوائد لك وله. أولا حفظه من الشيطان، فقلت لسانه بلغة العرب. للأسف احنا عايشين في بلادنا العربية ونتكلم لغات لا سبحان الله غير عربية. العربية مادة في القرآن سبحان الله، ويقال أو قال العلماء القرآن عربي والنبي عربي وكلام أهل الجنة بالعربية. المهم فيثقل لسانه باللغة العربية ويحبها. لما يحب اللغة العربية يحب كتاب الله، يقرأ في التاريخ العربي. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، ودي اللي انت مش واخد بالك منها، ان تأتي يوم القيامة انت وامه، فالملائكة قبل دخولك الجنة لانك حفظت الولد القرآن والبنت تلبس تاج الشرف وحلة الكرامة، وتدخل الى الجنة كده تقول لأهل الجنة يعرفوا ان هذا الرجل حفظ ابنه القرآن وحفظ بنته القرآن. الامر الرابع، انا قلت ثلاثة، لا ده في امر رابع كمان، ان هذا الولد يحفظ الله عليه ذاكرته الى ان يموت لو بلغ المئة من العمر سبحان الله. فالانسان يحصل له اندهاش عجيب ان الخلية العصبية سبحان الله لا تنقسم ولا تموت. لو انقسمت الخلية العصبية وماتت، الانسان كل ما تعلمه يفقد. نظر انت تعلمت في الهندسة، تعلمت في الاعلام، تعلمت في كلية الطب، تعلمت في حقوق، تنسى كل شيء سبحان الله العظيم في ذاكرتك. فمن فضل الله الخلية العصبية بالذات اي خلية تنقسم اي خلية تموت الا خلايا الذاكرة. بس خلايا الذاكرة تموت بامرين. الامر الاول عصيان الله، الامر الثاني حمل الهم. وحمل الهم هذا من قلة الايمان، لان الانسان المسلم واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الفرج مع الكرب، مع ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان بعد العسر يسرا. سيد المؤمنين الصادقين المتوكلين على الله لا عنده تصلب شرايين ولا يجيله ذبحة صدرية ولا يجيله سبحان الله يعني آلام في الصدر ولا يجيله حالة من الاكتئاب، يعني دايما مكتئب، حاسس هرمونات الاكتئاب شغال عنده ولا يسمع. هرمونات الفرح دي مش شغالة ابدا، معطلها. ليه؟ لأنه يرى الكون من شاشة سوداء، لابس منظار اسود ولا يرى الا نصف الكوب الفارغ. وانا خبرتك قبل ذلك ان الفرق بين المؤمن ومدعي الايمان يعني سبحان الله بمثال بسيط. نظم بين الاثنان يحبان مثلا شرب الشاي، مثلا يحبان مشروب الشاي شيء طيب، هذا شرب نصف الكوب وهذا شرب نصف الكوب، خلاص يعني الكوبان ممتلئان بالشاي، هذا شرب نصفه وهذا شرب نصفه. طيب لما بقي لهذا نصف وهذا نصف، المؤمن يقول ايه؟ يقول يا كرم الله، لسه ربنا سبحانه وتعالى وضع البركة، ما زال نصف الكوب باقيا. مدعي الإيمان يقول ايه؟ يا خسارة، نصف الكوب خلص سبحان الله. فالمؤمن يرى النعمة والفارغ الإيمان يرى الفراغ. ليه؟ ده من سبحان الله من نظرتي إلى الحياة. إذا مدحت قلت ذا شهد، لما العسل نقدمه للمادح يقول الله هذا شهد، وللي يريد زمن يقول ذا قيء الزنابير سبحان الله. والشهد واحد والعسل واحد، لكن الواصف ايه؟ مش واحد. لماذا؟ لان الانسان لما يتامل في مخلوقات الله. والله يا مؤمن انظر الى الايه الكريمه لما ربنا في سوره البقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سبحان الله، ربنا ضرب مثل في البعوضة، عارف البعوضة دي فيها ايه؟ سبحان الله العظيم، فيها الاجهزة الاتية. انظر الى حكمة الله في الخلق، انت هاي تروح بعوضة انت اول ما فيها تقتلها او تهشها بعيدا عنها، فيها جهاز رادار وجهاز لتميع الدم وفيها جهاز تخدير وفيها جهاز تحليل. تخيل البعوضة دي فيها هذه الاجهزة الاربعة. سبحان الله، جناحها ده اللي انت لا تراه بالعين المجردة اذا كان نظرك حاد، يعني يرف جناحها مئات المرات كل ثانية. سبحان الله، والبعوضة الصغيرة اللي انت تراها دي فيها قلوب ثلاثة، قلب مركزي وقلب ناحية الجناح اليمين وقلب ناحية الايه الجناح اليسار. سبحان الله، البعوضة ثلاثة قلوب. سبحان الله، والله ما جعل الرجل من قلبين في جوفه، لكن البعوضة لها ثلاثة قلوب. سبحان الله، وسبحان الله الارجل لها بها حاجات زي محاجم عشان لما تقف على على على على سطح املس لا تنزلق. سبحان الله، وليها مخالب عشان لما تقف على سطح خشن، على شجره، على شيء سبحان الله، او على على جدار. سبحان الله، هذه البعوضه الصغيره انت لما تنظر في عين الانسان، ايه عين الانسان دي؟ لكن دي فيها قصه اخرى، ما انت لازم تتدبر في نعم الله وخلق الله سبحانه وتعالى. شبكة العين دي، شبكة العين دي اللي احنا انت تراني بها الان، فيها 10 طبقات. سبحان الله، وفيها 140 مليون مستقبل للضوء. انا بنقلك بس للايه، بين يعني كرم الله ونعم الله في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، المستقبل الضوء ده سبحان الله العظيم، هذا العدد يخرج من العين لفين؟ يروح على الدماغ، يروح على الدماغ، عبارة عن عصب بصري فيه ايه؟ 500,000 ليف عصبي، 500,000 ليف عصبي موصول من هذا الى الايه؟ الى الدماغ. سبحان الله، والاذن زي بالضبط فيها نفس شبكة العين، برضو فيها 30,000 خلية سمعية زي ما قلنا في الحلقة السابقة، تنقل الأصوات برضو. سبحان الله، الدماغ نفسه ياخد يحلل الايه الأصوات ويحلل الايه الرؤية. سبحان الله، وعنده جهاز لقياس التفاضل الزمني عشان يوزع على الأذنين، يعني ايه؟ مفيش أذن تسمع أكثر من الأذن الثانية. التفاضل ده يقل عن جزء من 1600 جزء من الثانية، شيء لا يتصوره عقل. يعني هذا التعبير سبحان الله يعرفك الدماغ، يقول لك جهة الصوت جاي من اليسار، لا من الخلف، لا من اعلى، ايه اللي حدث؟ سبحان الله العظيم، تعالى لو نزلت بادي العين وادي الاذن، انزل اللسان. اللسان ده عليه 9,000 بروز او نتوء للتذوق. فوق اللسان 9,000 تعرف الطعام الحلو او الحامض او المر او المال، حاول ما تدوق على فكرة. حتى يبيح الفقهاء للام او للمرأة في البيت في نهار رمضان ان ايه ربما تتذوق على طرف الاسفل، يعني لا داعي لهذا، يعني مش مفيش مشكلة، لكن يعني ايه لا اقول حكم صفيان يعني، ولكن تتذوق يتذوق الانسان ده مر، ده حامض، ده مالح، ده حلو. سبحان الله العظيم، وقلنا في حلقة سابقة ان كل حرف اقوله يستخدم في تكوينه ويشارك في تكوينه 17 عضلة. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. يعني بهذا المنطق تجد ان الغشاء الداخلي بتاع الفم، وانت بتتكلم كده، الغشاء الداخلي اللي في الفم من جوه سبحان الله فيه 500,000 خلية. كل خمس دقائق يموت من هذه الخلايا 500,000 خلية في الجدار الداخلي للفم، يحل في نفس الوقت مكانها كل 5 دقائق 500,000 خلية جديدة. الله أكبر، ناهيك عن هذا، أذكر على ما تسمعه أنت من كرات الدم الحمراء وكرات الدم الايه البيضاء. قال لك لو جبنا كرات الدم الحمراء اللي في دمك وحطناها صف واحد جنب بعضها، سبحان الله، طولها يصل على محيط الأرض 6 أضعاف. وانت تحسب كما قلت في البدايه، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. كل ملي متر مكعب من دمك سبحان الله بيعمل واحد سبحان الله يعمل في اليوم الواحد 1500 جولة يزور يعني سبحان الله يقطع فيها 1150 كيلو متر يعني الدم نفسه وهو بيجري في ده حسبوا العلماء وجدوا ان جسم الانسان 1150 كيلو متر شوف 1150 كيلو متر تقطعها الطائرة في ايه لو انها تسير بسرعة 600 او 700 في ساعة ونص الطائرة سبحان الله والدم او القلب ينبض ايه كل يوم 100,000 مرة يضخ فيها ايه 800,000 لتر من الدم لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله العظيم 8,000 يعني كل 200 لتر عبارة عن برميل كبير انظر للحجم وفي العمر بتاع الانسان يضخ 56 مليون جالون كل جالون 5 لتر الواحد انسان الواحد مننا يستهلك في الثانية الواحدة 120 مليون خلية فإذا دخلت من ناحية القلب على الرئتين سيد عجب الرئتين دي اللي بتاع شهير ظفير شهير ظفير 16 مرة في الدقيقة ربما لم تذكرها إلا الآن عندما ذكرتك بها يعني شهير ظفير سبحان الله في الرئتين 700 مليون يعني بيقول يعني نتوء رئوي أو سمش رئوي سبحان الله عامل زي عنقود العنب سبحان الله لو نشرت الـ هذه الأسماح كده جنب بعضها اللي في الرئتين تحتل مساحة 200 متر مربع داخل الرئتين انت سبحان الله تنبض الرئتين او تخفق الرئتين تتحرك في الشهيق والزفير في اليوم 25,000 مرة تستنشق أثناءها 180 لتر متر مكعب من الهواء القدرة وفي يعني أنفسكم أفلا تبصرون أما لو ذهبت إلى الكبد نسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين الكبد فيه 300 مليار خلية تتجدد كلها كليا كل 4 أشهر أما وظائف الكبد عجيبة وغريبة وخارج حدود العقل بحيث الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير كبد أكثر من 3 ساعات سبحان الله لو دخلت على المعدة الله أكبر تجد جدار المعدة فيه 1,000,000,000 خلية جدار المعدة تفرد سبحان الله يعني أحماض سبحان الله يزيد على عدة يعني عدة لترات في اليوم الواحد سبحان الله جوه الأمعاء فيه زي خملات أو ذغابات كده سبحان الله 3,600 من هذه الذغابات تعمل ايه والخملات تمتص ايه كل سنتيمتر مكعب تمتص سبحان الله الذغابات تتجدد كل 48 ساعة سبحان الله لو تركت الرئتين ورحت على الكليتين تجد 2,000,000 وحدة تصفية لو وضعت جنب بعضها كده تعمل مسافة 100 كيلو متر سبحان الله الدم يمر فيها كل يوم 5 مرات تعمل تنقية 5 مرات على عدد ايه اوقات الصلاة ما هذا المخلوق العجيب الذي وبعدين ايه انت تتمرد وتعصي الله عز وجل تجي على رئتين وتدخل لها دخان السجائر وتدخل لها مسكرات وتدخل على المخ وتعطل مراكز الالم تدخل على العين وتنظر الى ما حرم الله وتدخل على الاذن وتسبح لماذا كلها سبحان الله تعال الى الـ الى الـ الـ الـ جهاز التكييف اللي في الانسان بنعيش في بلاد حارة واحيانا نعيش في بلاد باردة في عندك غدد عرقية الغدد العرقية دي كل غدة عبارة عن مكيف حرارة لوحده تكيف حرارة الجسم تعدل الرطوبة بتاعته تعمل توازن سبحان الله العظيم في كل ما خلقه رب العباد سبحانه وتعالى الانسان سبحان الله يعني لا اله الا الله انت تنظر كده تقول الحشرة وضعت على الشباك عندك او على السيارة كده وانت واقف في الاشارة تظن ان الحشرة دي يعني داخل ابدا دي فيها شيء غريب تتنفس عن طريق انابيب ملهاش رئة سبحان الله ولانها بتتنفس عن طريق انابيب لا تكبر عن هذا الحجم ولو كان الحشرات دي رئتين زينا كانت تبقى حجمها زي الفيل وزي الجمل وكانت تدوس اولادنا سبحان الله العظيم ولكن ده هي ليها حد تقف عنده ليه

تريليون خلية عندنا كل واحد فينا 100 تريليون، انا لا ادري التريليون هذا اظن 12 صفرة اظن كده فيما اظن، مليار 9 أصفار الى 12 صفرة، يا سبحان الله. وممكن الانسان لا يراها بالعين المجردة الا ما تجيب الخلية دي وتكبرها 140 مرة تصير تشوف الخلية، خلية واحدة سبحان الله، وهي نفسها وزنها 1 من 1,000,000,000 من الجرام، يعني كل 1,000,000,000 خلية لو وضعناها في الميزان كما قلنا من قبل تزن جرام واحد سبحان الله. وشوف الجسم يستهلك في كل ثانية 125,000,000 خلية، لا اله الا الله، كل خلية لها عمر، كل خلية بحسب طبيعة مهمتها، في خلية تعيش 3 ساعات وفي تعيش 5 ساعات وفي سبحان الله العظيم لا اله الا الله لما انت تحب في الحمام بليفة او بشيء في الجلد ينزل كده خلايا سبحان الله ميتة تنزل سبحان الله العظيم، الخلايا اللي داخل الامعاء ليس فيها اعصاب ابدا وهي بتعيش ايه، تعيش 48 ساعة وتتغير سبحان الله العظيم، كل 48 ساعة سبحان الله العظيم يعني لا اله الا الله، يعني انت تعلم علم اليقين ان الامعاء الدقيقة تتجدد من الداخل، وفي خلايا تعيش 7 ايام زي التذوق، والكريات الحمراء تعيش 125 يوم، العلماء حسبوا هذه، وانت لو تعيش 5 سنين اعلم ان كل خلية في كل 5 سنين تجددت سبحان، الا كما قلنا خلايا الدماغ وخلايا القلب. بالله عليك بعد هذه المعلومات التي صدعت انا بها رأسك وارجو ان تكون تابعتني فيها، انا استعيد ادلل لك ان الانسان فيه من النعم وفيه من كرم الله سبحانه وتعالى وفيه من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عطاء الله الخالق نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فشوف الانسان لما يتعطل عنده جهاز زي الكبد، يتعطل عنده يعني يحصل له خلل بسيط، ده فيه ناس في عنصر الليثيوم لما يقل في الوصول للدماغ يحصل له هلاوس في هلوس ويقول كلام غريب ويخرج وعاقب وسبحان الله العظيم. فأنت مع هذه النعم ألا تقف وقفة لتقول كيف أشكر رب العباد؟ من الواجب أنا لما أعطي ابني هدية قلم أو تليفون هاتف متحرك يستخدم هذا القلم في إرضائي يا من أعطيته له، لكن استخدم القلم هذا في إيذائي وفي كتابة شكاوى ضدي ماذا يحدث؟ لو استخدم هذا الهاتف في الإضرار لي ماذا يحدث؟ ولله المثل الأعلى. الله أعطانا هذه النعم، هل نبارز المعطي سبحانه بما أعطانا من نعم بالمعصية، أم أننا نستخدم النعمة في إرضاء المنعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلني وإياكم من الشاكرين لأنعمه في وجودها وعند توابها، آمين يا رب العالمين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.